السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله نبتدي النهاردة مع بعض. من أول ألف لام ميم، عايزين نعرف القراءات في ألف لام ميم. هلاقي إن عندي قراءتين في ألف لام ميم، قراءة لكل القراء بالتحقيق بدون سكت، وقراءة الأخرى لسكت على الحروف الثلاثة لأبي جعفر. قراءة بالسكت لأبي جعفر على الحروف الثلاثة، اللي هو هيسكت إزاي؟ ألف لام ميم، سكتة خفيفة بدون أخذ النفس. طيب، الدليل الدليل هينزل يا أم شيماء. لا، ما عندوش ادغام، لان هو بيسقط سكتة خفيفة بدون اخذ النفس، مع السكت هيضيع الادغام. يبقى الف لام ميم بدون اخذ النفس، فطبعا الطبيعي ان هيضيع الادغام، لان السكت ايه؟ منع الادغام. واضح سكت ابو جعفر وباقي القراء كلهم بالتحقيق ألف لام ميم. طيب، وفي هجا الفواتح كطه ثقفي، يبقى أي حروف الهجاء اللي في فواتح السور اللي بيسكت عليها ثقفي، اللي هو المين، الثاء لمين؟ لأبو جعفر. ماشي، طب نقول الدليل مرة تانية لحد ما ينزل. وفي هجا الفواتح كطه ثقفي، واضح الدليل؟ وفي هجا الفواتح، مش محتاج شرح. وفي هجا الفواتح، فواتح السور اللي هي اللي مبدوءة بالحروف الهجائية كطه، ادينا مثال سورة طه، يبقى ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد طه ثقفي، اللي بيسكت أبو جعفر وباقي القراء كلهم بيقرأوا بترك السكت يعني بالتحقيق. وأبو جعفر لما بيسكت على اللام ما بيبقاش فيه لام ميم، الميم مع الميم بتروح الايه؟ الغنة، نتيجة السكت. وفي هجا الفواتح كطه ثقفي، واضح؟ طيب، ندخل على لا ريب فيه. لو حد عنده الدليل يبعته. هشوف لكم عندي. طيب، اهو، بارك الله فيك يا ام شيماء. وفي هجا الفواتح كطه ثقفي، وفي هجا الفواتح كطه ثقفي، الدليل واضح قدامكم اهو من اول وفي هجا. ماشي، جزاكم الله خيرا ام شيماء، بارك الله فيك ونفع بك. وفي هجا الفواتح كطه ثقفي، واضح الدليل؟ ماشي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. عايزة أقف على كلمة لا ريب. كلمة لا ريب، اللاء ديت لاء للتبرئة، اللاء اللاء ديت التي للتبرئة. أي لا للتبرئة حمزة ليه فيها قراءتين، قراءة بالقصر لا ريب فيه زي باقي القراء، وقراءة أخرى بوسط اللام لا ريب فيه. يبقى ليه قراءتين في لا ريب فيه، قراءة بالقصر لا ريب فيه، وقراءة أخرى بيقرأ بتوسط اللام بمقدار 4 حركات. يبقى المد عنده لا اللام التي للتبرئة بمقدار 4 حركات مش بمقدار 6، لأن مذهب حمزة طبعا كلنا عارفين الإشباع. أما مذهب في اللام التي للتبرئة بيمدها بمقدار توسط 4 حركات لا ريب فيه. وطبعا أي لام للتبرئة كله بيمد فيها. عددهم 43 لا في القرآن كله، زي لا ريب، لا علم، لا شيئة، لا جناح، لا عدوان، فلا رفث، فلا رفث، ولا فسوق، ولا فسوق، ولا جدال. كل ديات الله للتبرئة. لا طاقة، لا خلاق، وغيرها. وضحت لا التبرئة؟ يبقى لا التبرئة الله التي للتبرئة فيها قراءتين، قراءة بالقصر والقراءة الأخرى بالتوسط، والتوسط لمين؟ لحمزة. طيب الدليل هنتعبك تاني يا أم شيماء. الدليل عندي في باب المد والقصر، والبعض مد، والبعض مد، والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد. اهو ادينا مثال لا مرد، كلام رد. والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد، ده دليل لام التبرئة. والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد. طيب فيه هدى، طبعا كلنا عارفين هاء الكناية اللي هي الهاء الزائدة، الهاء الزائدة، الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر السالم المذكر الغائب. يبقى لا هاء الكناية الهاء الزائدة الدالة على المذكر الغائب الواحد، تسمى بهاء الضمير. طبعا هاء الضمير لها 4 أحوال. نعم مها كتبت لنا الدليل. والبعض مد أم شيماء برضو، والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد، والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد. يبقى دلوقتي احنا بنتكلم على هاء الكناية، وقلنا الأحوال لها 4 أحوال بتقع بعد متحرك. يبقى الهاء تقع بعد متحرك وقبل ساكن، زي له الملك وله الحمد. هلاقي ان الهاء واقع قبل اللام المتحركة واقعة، واقعة بعد اللام المتحركة في له، واقعة قبل همزة الوصل اللي هي الساكنة في الملك. دي طبعا كل القراء لهم عدم الصلة، كل القراء بيقرأوها بعدم الصلة. ويا إما تقع بين ساكنين زي منه اسمه فيه القرآن، طبعا برضو كل القراء عدم الصلة. والحالة الثالثة تقع بين متحركين كل له قانتون، زي كل له قانتون اللام متحركة في له والقاف قانتون متحركة، حكمها طبعا الصلة للكل، حكمها الصلة للكل. الحالة اللي أنا عايزة أتكلم عليها تقع بعد ساكن، تقع بعد ساكن وقاف متحرك. الهاء زي فيه هدى اللي احنا عايزينها دلوقتي نتكلم فيها، واقع قبل الياء ساكنة وبعديها حرف الهاء المتحرك. لكل القراء عدم الصلة إلا ابن كثير، للكل عدم الصلة عدا ابن كثير. ابن كثير بيقرأ بالصلة قولا واحدا، يعني زي حتى التطبيق بتاعتها فيه هدى بيصلها بياء، لأن حركة الهاء ساكنة فبالتالي بيصلها بياء، فيه هدى. واضح هاء الكناية أو هاء الضمير؟ يبقى هاء الكناية اللي بتقع قبل ساكن وبعد متحرك لكل القراء عدم الصلة عدا ابن كثير، يقرأها بالصلة قولا واحدا، فيه هدى فيه هدى. الباقي بيقرأوها بدون صلة، فيه هدى فيه هدى. وعرفنا بيصلها بياء لأن حركة الهاء مكسورة. طب الدليل، صلها الضميري، صلها الضميري عن سكون قبل ما حرك دن. صلها الضميري، أمها كتبتها لنا بارك الله فيها، صلها الضميري عن سكون قبل ما حرك دن، والدال لابن كثير. يبقى هاء الضمير الواقعة قبل ساكن وبعد متحرك دن هو اللي بيعمل الصلة. نعم، صلها الضمير عن سكون، صلها الضمير عن سكون قبل ما حرك دن، صلها الضمير عن سكون قبل ما حرك دن. يبقى هاء الضمير فيها قراءتين، قراءة بالإسكان، عفوا قراءة بالكسر بدون صلة، وقراءة بالكسر مع الصلة. يبقى أخذنا ألف لام ميم، نعيد مرة تانية بسرعة. قلنا ألف لام ميم فيها قراءتين، قراءة بالإسكان، عفوا قراءة بالتحقيق، تحقيق الحروف الثلاثة، وقراءة بالسكت على كل حرف من حروف الهجاء الثلاثة. وعرفنا السكت لمين؟ السكت لأبو جعفر. يبقى السكت لأبو جعفر والتحقيق لباقي القراء. وفي هجى الفواتح كطه ثقفي، وفي هجى الفواتح كطه ثقفي. وبعد كده أخذنا لا ريب اللي هو مد التبرئة، وعرفنا أي مد لا التي للتبرئة حمزة ليه قراءتين فيها، قراءة بالقصر مع باقي القراء، والقراءة الأخرى بتوسط لا التي للتبرئة. لا ريب فيه، والبعض خص والبعض مد لحم والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد، والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد. دي اللام التي للتبرئة، فيها قراءتين، قراءة بدون صلة والقراءة بالصلة لباقي القراء، بالصلة لابن كثير وعدم الصلة لابن كثير. صلها الضمير عن سكون قبل ما حرك دين، صلها الضمير عن سكون قبل ما حرك دين. واضح ولا حد محتاج إعادة؟ طيب هدى للمتقين، نيجي الهدى للمتقين. طبعا كلنا عارفين ان الادغام قسمين، قسم بغنة وقسم اخر بغير غنة، وعارفين الادغام بغير غنة في الحرفين ايه هما؟ نعم، أم عبد الفتاح، اللام والراء، ده الإدغام بغير غنة. طيب عندي قراء على أصلهم بترك الغنة في اللام والراء، وعندي قراء بيعملوا الغنة في اللام والراء. طيب اللي بيعمل الغنة في اللام والراء صحبة. طبعا احنا قبل كده أخدنا رموز الجمعية، كان أخدنا منها رمز حمى، ورمز خدنا ايه تاني؟ وروى صح؟ اللي هو حمزة الكسائي وخلف العاشر. ماشي، حما قلنا البصريان وروى. دلوقتي هناخد رمز من رموز الجمعية تاني اسمه صحبة. صحبة، شعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر. يبقى رمز صحبة لشعبة والكسائي وحمزة وخلف العاشر. يبقى خدنا رمز حمى وقلنا أبو عمرو ويعقوب، وروى الكسائي وخلف العاشر، وتالت رمز صحبة. وصحبة طبعا قلنا لمين؟ لشعبة والكسائي وحمزة وخلف العاشر. يبقى اللي بيعمل اللي بيترك الغنة في اللام والراء صحبة والأزرق، ليهم ترك الغنة قولا واحدا، صحبة بالإضافة للأزرق. الأزرق دوت طريق من طرق ورش، والطريق الأصبهاني هنعرف دلوقتي ليه ايه في الغنة او في اللام والراء. يبقى اللي بيترك الغنة في اللام والراء، يا ريت يا شيماء تنزلينا الدليل بتاع الغنة، صحبة والأزرق. وصحبة عرفنا رمز شامل لمين؟ لحمزة والكسائي وخلف العاشر والأزرق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باقي القراء لهم قراءة زيهم زي صحبة بالظبط، ترك الغنة في اللام والراء، ولهم الغنة بيعملوا الغنة في اللام والراء. نعم، يبقى لهم ترك الغنة ولهم الغنة. طب الغنة ازاي هتتقرأ؟ هدى للمتقين، هدى للمتقين. ماشي، هنعمل غنة عادية، هدى للمتقين. ترك الغنة كلنا عارفين قراءتها ازاي، اللي هي هدى للمتقين. ماشي، وأدغم بلا غنة. طبعا هو الناظم في الأول البيتين تكلم لنا على الإقلاف وتكلم على الإظهار، وبعدين دلوقتي بيتكلم على الإدغام. اتكلم على الإدغام، ده باب اسمه أحكام النون الساكنة والتنوين. اتكلم على أحكام النون الساكنة اللي هو بدأ بالإظهار، وبعدين اتكلم على الإقلاب، وبعدين بيتكلم لي على الإدغام. وأدغم بلا غنتي، وأدغم بلا غنتي في لام وراء، وهي لغير صحبة أيضا ترى. وأدغم بلا غنة في لام وراء، وهي لغير صحبة أيضا ترى. طبعا لما أشوف وهي لغير صحبة أيضا ترى، يبقى أفهم إن باقي القراء غير صحبة لهم الخلاف، لهم الغنة وليهم عدمها زي صحبة. وأدغم بلا غنة، يبقى اللي بيدغم بلا غنة في لام وراء اللي هم صحبة، وغيرهم بيقرأوا بالغنة من وهي لغير صحبة أيضا ترى. وأدغم بلا غنة في لام وراء وهي لغير صحبة أيضا ترى. طبعا ما ذكر لي سيرة الأزرق، هنا بيؤخذ على الإمام ابن الجزري، والأزرق من جميع الطرق ملهوش إلا ترك الغنة، ملهوش إلا عدم الغنة في اللام والراء، بيقرأ عادي بترك الغنة في اللام والراء. أما الأصبهاني زيه زي قالون، ليه الغنة وليه عدمها في اللام والراء. واضح؟ وأدغم بلا غنة في لام وراء وهي لغير صحبة أيضا ترى. يبقى هدى للمتقين في قراءتين، قراءة الإدغام العادي بترك الغنة، وقراءة بالغنة لغير صحبة والأزرق. المفروض قال كان يقول وهي لغير صحبة وأزرق. واضح أخواتي؟ يبقى صحبة رمز لشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وأيضا اللي بيقرأ بترك الغنة الأزرق، ما ننساش الأزرق. والباقي ليه الوجهين، ليه الغنة وليه عدمها. للمتقين فيها ايه؟ حد يقول لي هدى للمتقين، كلمة للمتقين. لا حفص وباقي القراء اللي انا ما ذكرتهمش في صحبة والأزرق ليهم الوجهين، يبقى حفص من الطيبة للوجهين ماشي، انما من الشاطبية ما لهوش الا ايه، وباقي القراء كلهم دي الغنة في من الطيبة، من طرق الطيبة مش من طرق الشاطبية نهائي. ها للمتقين يلا اخواتي. مهس ثلاثية العارض وهاء السكت. نعم بس ما احسنتي، اسمها ايه دي بقى الهاء اللي انت عاملاها، هاء السكت لمين؟ ليعقوب. ماشي طيب، عايزاكم تركزوا معايا في جمع الآية، ترتيب الجمع هيبقى ازاي، بحيث ان انا حدي مثال للآية ديت، وواجب عليكم من واحد لحد ما هنقف لحد الهمز الساكن المفرد، تحاولوا تجمعوه لوحدكم، والمرة الجاية نراجعوا مع بعض إن شاء الله. أول حاجة طبعا احنا هنجمع الجمع بالوقف، جمع بالوقف، الجمع بالوقف دوت بتقسم الآية، هقسم الآية اللي أنا هجمعها طبعا هراعي الوقف والابتداء، يعني هشوف أنا بادئة منين وهقف عند فين، والآية اللي عند الوقف فيها تبقى الآية إيه خلصت، فبالتالي هقسم الآية لمحطات. أنا هقف هعتبر إن مفيش وقف على ذلك الكتاب لا ريب، لأن أنا لابد إن أنا أقف على لا ريب أو فيه. أنا هوصل الآية، هوصل الآية بغض النظر عن علامات الوقف اللي في الآية، لأن أنا عايزة أعلمكم الجمع ماشي إزاي. طيب لو حد يقدر ينزل لي المصحف، هبقى برضو محتاجة المصحف في الجامعة لو سمحتم. يعني ذلك الكتاب، أو لو المصحف ما نزلش كل واحدة تحط المصحف قدامها وتشوف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآية قلت هتقسموها لمحطات، طيب المحطات دي هتتقسم ازاي؟ الاختلافات اللي انا كنت عمالة اشرحها دلوقتي في الآية، الاختلافات اللي انا عمالة اشرحها في الآية، بدأت بلا ريب، بدأت بلا ريب. هي حد يفكرني لا ريب دي فيها ايه بالظبط؟ مفيهاش حاجة؟ مش تعظيم، مادة تبرئة، مادة تبرئة ماشي، مش تعظيم، مادة التعظيم اللي هو لا إله إلا الله ولسه ما جبت سيرته، مادة تبرئة. نعم، قراءة بالقصر لكل القراء، أم عبد الفتاح خلي إجابتك واضحة، قراءة بالقصر لجميع القراء وتوسط لحمزة، يبقى أول محطة لا ريب فيها قراءتين، قراءة للكل بما فيهم حمزة، والقراءة الأخرى الوجه الآخر لحمزة اللي هو مادة تبرئة بمقدار توسط 4 حركات. ماشي، فيه هدى. ها أنا مشرحتش الإدغام، ماشي مش مشكلة. يبقى أول محطة لا ريب هكتب عليها رقم 1، هطلع منها سهمين، سهم ب القصر لكل بما فيهم حمزة، والقراءة الأخرى بالتوسط بمقدار 4 حركات. فيه دي المحطة الثانية، دي خاصة بمين؟ خاصة المحطة الثانية خاصة بمين؟ ها بابن كثير، يبقى فيها قراءة بالصلة وقراءة بترك الصلة، ترك الصلة للكل والصلة لابن كثير، هدى للمتقين، هدى للمتقين. يبقى عندي لا ريب 1، فيه 2، هدى للمتقين 3. فيها ايه هدى للمتقين؟ كم قراءة؟ ما قراءتين ايه هما؟ بدون غنى. نعم احسنتي، الادغام وعدمه فين؟ انا لسه ما شرحتش الادغام عشان كده انا سايباه. معلش انا اسفه، انت تقصدي الادغام وعدمه في الغنى. نعم انا فهمت ان الادغام لابو عمرو، معلش انا اسفه، ماشي ممتازه، الادغام وعدمه في اللام والراء، يبقى الغنة وعدم الغنة نسميها غنة وعدم الغنة في اللام والراء، ماشي عشان يبقى المسمى واضح، الغنة وعدم الغنة في اللام والراء. طبعا الآية فيه هدى فيها إدغام للصوت، عفوا إدغام هنا من الطيبة لأبو عمرو، كله من الطريقين و لأبو عمرو، بس دلوقتي نعرفها من غير أدلة ومن غير شرح، نعرف إن فيه هدى لأبو عمرو كله من الطريقين، من طريق الدوري والصوفي بخلاف، يبقى ليهم الإدغام وعدمه لأبو عمرو كله ويعقوب أيضا، وقيل عن يعقوب ما لابن العلا، يبقى ليعقوب زيه زيه بالظبط، زي اللي بيعمله ابن العلا بيعمله هو، ابن العلا اللي هو أبو عمرو، رمز لأبو عمرو. ماشي، يبقى يعقوب، يعقوب وأبو عمرو بالغنة فيه هدى، فيه هدى، وفي لهم برضو قراءة بترك الغنة، فيه هدى، فيه هدى. ماشي، يبقى عندي لا ريب أول محطة، وفيه ابن كثير والهاء مع الهاء مثلين بيعمل لهم إدغام، أبو عمرو بخلف ويعقوب بخلف، يعني إيه خلف؟ يعني قراءة بالإدغام وقراءة بعدمه، عدم الإدغام لكل القراء والإدغام الوجه الثاني لأبو عمرو ويعقوب، هدى للمتقين، الغنة في اللام والراء، في عفوا الغنة اللام لمين؟ لصحبة، لا لغير صحبة والأزرق، يبقى اللي بيقرأ بترك الغنة صحبة والأزرق قولا واحدا، وباقي القراء بخلاف، والوجه الآخر ليهم الغنة، وعندي منساش هاء السكت ليعقوب. بعد ما بقسم الآية لمحطات ببتدي بصاحب الرتبة. صاحب الرتبة هو مين؟ الإمام نافع. صاحب الرتبة يعني إيه؟ صاحب الرتبة يعني رقم واحد في أسماء الأئمة اللي احنا أخدناهم مع بعض في الرموز الفردية. صاحب الرتبة رقم واحد في الرموز الفردية، اللي هو بيبتدي من نافع، وتاني واحد ابن كثير أبو عمرو وهكذا. يبقى نافع ابن كثير أبو عمرو ابن عامر عاصم حمزة الكسائي أبو جعفر يعقوب خلف العاشر. ماشي، العشرة كده بترتب. صاحب الرتبة بتجي برقم واحد، رقم واحد اللي هو قالوا نافع. نافع كله لأن هنا مفيش اختلاف بين ورش. طبعا هنا عندي الغنة من طريق الأزرق، بس طريق الورش من طريق الأزرق بس، الأصبهاني زيه زي قالون، وقالون أيضا ليه ايه؟ ترك الغنة. لما تجيلي غنة في لام أو راء وبتدي بصاحب الرتبة اللي هو قالون، القراءة اللي بتبقى مقدمة في الأداء ترك الغنة، ترك الغنة، يبقى هبتدي بصاحب الرتبة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ماشي، واضحة؟ أول قراءة بتديها لمين؟ لصاحب الرتبة وهو الإمام نافع. وطالما فيه في الآية غنة وعدمها، القراءة المقدمة في الأداء هي ترك الغنة في اللام. طيب بعد كده أنا قسمت الآية طبعا في المحطات، برجع لآخر محطة اللي هي آخر محطة أنا عاملها. أنا عملت واحد لا ريب فيه ابن كثير وهدى الإدغام، دي رقم اتنين. اللام هدى للمتقين تلاتة، للمتقين دي أربعة، يبقى برجع لرقم أربعة. حد ليه هاء السكت على ترك الغنة؟ هسأل نفسي سؤال، لأن المتقين أنا عندي فيها قراءتين، قراءة بالعارض اللي هي اللي قرأتها القالون وراح معاه أصحاب العارض اللي هو بيقرأوا كلهم، والقراءة الأخرى بهاء السكت. فهسأل نفسي السؤال، هل في حد بيقرأ بترك الغنة وهاء السكت وترك الصلة والحاجات الاختلافات اللي في الآية كلها اللي أنا قرأتها القانون؟ ها، يبقى بعد ما بديت بصاحب الرتبة برجع لرقم أربعة، لآخر حاجة أنا عاملاها اختلاف، بقسم الاختلافات وبكتبها بخط كبير، وكل فوق اختلاف بطلع منه، لو فيها قراءتين بطلع سهمين، فيها ثلاثة طلع ثلاث أسهم، فيها أربعة طلع أربع أسهم، ولو كلمة واحدة واقف فيها أكتر من إمام ببتدي بصاحب الرتبة. ها، أنا بسأل حد بيقرأ بقصر لا ريبة وعدم الصلة فيه وهاء السكت وترك الغنة وهاء السكت؟ محدش؟ خدوا بالكم في هدى. طبعا انتوا خايفين تقولوا يعقوب عشان الادغام، الادغام يعقوب ليه قراءة بعدم الادغام زيه زي قالون، زي الوجه اللي قرأناه القالون، وليه قراءة اخرى بالادغام. ماشي، يبقى يعقوب وابو عمرو للخلاف فيه هدى. مش فاهمين ولا ايه؟ طب اكتبوا لي حاجة. هو انتوا بتكتبوا والكلام مش بيوصلني ولا ايه؟ المستعان. ايه حد كتب حاجة؟ انا مش بيوصل لي حاجة. طب انتوا سامعيني؟ طب حد يكتب تاني لو سمحتوا، عشان ظهر دلوقتي حاجات بس مش واضحة. يبقى هجيب مفيش حاجة أصلا. طيب هو بدأ يوصل. ماشي. هي هجيب مين بعد قالون؟ ها ماشي. ومنورة الصوت بيقطع عندك وانا اساسا كنت ساكتة. يعقوب. يعقوب هجيب الوجه الاخر ليه اللي هو بهاء السكت. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. للمتقين. وبعد ما خلصت رقم 4 هرجع لرقم 3. حد يقرأ بقصر لا ريب وعدم الصلة في هاء هاء الضمير والغنة في اللام. ها حد يقرأ؟ نعم. قالون أول وجه ويروح معاه الأصبهاني ويروح معاه أبو عمرو وابن عامر. نمسكهم بالترتيب، قالون والأصبهاني. نعم الأزرق مستني لأن الأزرق راح في أول وجه. الأزرق راح في أول وجه اللي هو عدم الغنة، لأن الأزرق ملهوش الغنة. الأزرق كده خلاص تماما. ماشي. يبقى يروح قالون والأصبهاني بالترتيب لو سمحت، وإن كثير مش هيروح لأن مستني على الصلة. أبو عمرو يروح، ابن عامر يروح، عاصم يروح، الكسائي عفوا حمزة يروح على وجه قصر لا. لا لا أنا آسف. صحبة. ماشي. عاصم مش كله، معلش أنا اتلخبطت معلش. يبقى حفص بس اللي يروح، ابن عامر وحفص ابن عامر. معلش نعيدها تاني، نعيدها تاني معلش. يبقى يبقى يروح قالون والأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر وحفص صحبة حمزة والكسائي وخلف العشر. خلاص ما يروحوش لأنهم إيه، راحوا في الوجه الأولاني. حمزة على قصر لا وليه وجه آخر اللي هو إيه، توسط لا. ماشي. ويروح أبو جعفر، ويروح أبو جعفر من بقية القراء، ويروح يعقوب، يعقوب ويروح بس هم دول، قانون والأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب بس كده. واضح. يبقى نقرأ القراءة اللي هي الثالثة. نعم. أبو جعفر ويعقوب. نعم. هدى للمتقين. طيب بعد ما قرأت الغنة هرجع برضو لمحطة رقم 5 للمتقين. حد يقرأ بالغنة وهاء السكت، الغنة في اللام والراء وهاء السكت. انا اتلخبطت، قلت لكم ما يعقوب على احد اوجهه صح؟ لا انا اتلخبطت. هدى للمتقين. يبقى هنعطف يعقوب. هدى للمتقين. هدى للمتقين. ماشي، خلصت، خلص قالون بأوجهه كلها، وخلصوا أصحاب الغنة. يبقى هرجع على فيه. فيه مين صاحب الرتبة اللي فيها؟ لأن أنا وقف لي فيها الإدغام لأبو عمرو ويعقوب وابن كثير. أهي الآية اللي فيها أكتر من إمام، هسأل نفسي مين صاحب الرتبة؟ أبو عمرو؟ هلاقيه لأ. طب ابن كثير؟ هلاقيه اه. ولا يعقوب؟ ابن كثير. يبقى هتيجي الصلة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب حد يقرأ بهاء السكت وصلة الهاء؟ حد يقرأ هاء السكت وصلة الهاء؟ لا، لأن يعقوب ملهوش إلا هو الوحيد اللي ليها السكت، وملهوش إلا اسمه ايه ده، ترك الصلة. طيب حد يقرأ بالغنة وصلة الهاء؟ حد يقرأ بالغنة هدى للمتقين وصلة الهاء فيه هدى للمتقين؟ نعم، ابن كثير الوجه الآخر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ماشي، يلا اخد بقى صاحب، اول صاحب رتبة اللي هو ابو عمرو على الادغام. ابو عمرو على ادغام المثلين، الهاء في الهاء، في هدى للمتقين. ماشي، بعد كده هيجي ابو عمرو على الادغام. نعم، ليه ما يوافقوش حد؟ ما يوافقوش يعقوب؟ ما يعقوب ليه الإدغام زيه زي أبو عمرو؟ يروح معاه يعقوب. طيب هتيجي هاء السكت مع الإدغام ولا لأ؟ هاء السكت تيجي مع الإدغام ولا لأ؟ ده اللي أنا هعرفه معاكم في المرة التانية، في يعني في المرات المقبلة لما أشرح لكم الإدغام إن شاء الله، لأن باب الإدغام طويل ومحتاج تفصيل. فأنا بس بقول لكم المراتب اللي هتيجي بعد الصلة هيجي الإدغام. خلاص، كأننا خلصنا محطة بتاعة الإدغام تماما. ماشي، أنا مش عايزة أشرح مذاهب يعقوب دلوقتي عشان بس ما يبقاش كتير عليكم، لأن يعقوب فيه شغل وأبو عمرو فيه شغل. ماشي، بس نعرف إن مؤقتا إن الآية فيها إدغام. طيب بعد ما خلصت، نفترض إن إحنا خلصنا الإدغام بأوجهه بالغنن والحاجات دي كلها، هاجي على المحطة اللي قبليها. لا ريب، لا ريب فيها قراءة تانية اللي هو حمزة، توسط اللام التي للتبرئة. يجي دلوقتي لا ريب فيه هدى للمتقين، بيقرأ بهاء السكت ما بيقرأش بهاء السكت، يقرأ بالغنة مع التوسط. لا، لأن أساسا حمزة مذهبه عدم الغنة أساسا، ملهوش الغنة في اللام والراء. فهمتوا الجمع بالوقف ماشي ازاي؟ طبعا الآية دي متعتبرش، ما نعتبرناش جمعناها، انا بس بشرح الجمع بالوقف ماشي ازاي. يبقى الايه بدايتي بقسم الايه، تقسيم الايه بناء على الاختلافات سواء في الاصول او في الفرش. في الفرش اللي هي الصور، سورة البقرة، سورة آل عمران، الفرش بيبقى في الصور. الاصول اللي احنا شرحناها دلوقتي، لا التبرئة، هاء الكناية، الغنة والحاجات دي كلها. طلعت الاختلافات في الأصول وطلعت الاختلافات في الفرش، بقسم الآية، ببتدي صاحب الرتبة مع ملاحظة الآتي: لو صاحب الرتبة الإمام نافع في اختلافات من الراويين، يبقى هذكر صاحب الرتبة اللي هو ببتدي بقالون. وبعد كده مش ببتدي بقى بورش وابن كثير وحاجات دي، لا، برجع لرقم 5 ولا رقم 4 اللي أنا مقسماها في الآية، واشوف حد ماشي مع قالون وينفع نعطفه زي ما اتعلمنا بالظبط. الجمع بالوقف كله ماشي كده، اللي فهم ديت يبقى ان شاء الله الجمع هيبقى بالنسبه له سهل. ندخل على حاجة جديدة. طب ألف لام ميم فيها كم قراءة؟ ألف لام ميم فيها كم قراءة؟ طب ثواني يا اخواتي استأذن معايا تليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سامعني يا اخواتي؟ في الصوت ما فهمتوش. شكله مهنج. ادخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي، صعب النت النهاردة. ماشي. كنا بنقول ايه؟ معلش عشان نسيت. ألف لام ميم فيها ايه؟ فيها كم قراءة؟ ها، قراءتين. طيب هقدم انهي قراءة؟ ها، أنهي قراءة اللي بتقدم عند الجمع للعشر قراء؟ قالون اللي هو بالتحقيق، وبعدين طبعا ما فيهاش قراءة أخرى اللي هي عطف أبو جعفر على السكت. ألف لام ميم، ألف لام ميم. طيب يؤمنون. يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه، خلصت كلها، بس ناقصنا بس نوضح الإدغام وأحكامه. ماشي، يؤمنون. يؤمنون ديت همزة ساكنة مفردة متوسطة، همزة واقعة في نص الكلمة، وطبعا الهمزة ديت ساكنة، الهمز الساكن المفرد بيبقى ليه قراءتين، قراءة بالتحقيق وقراءة أخرى بالإبدال، بس للقراء العشرة كلهم قراءتين، قراءة بتحقيق الهمز الساكن المفرد وقراءة أخرى بإبدال الهمز الساكن المفرد. طيب الهمز الساكن المفرد دوت بنبدله حرف مد، حرف مد من جنس حركة ما قبله. يبقى هبص لحركة الياء هلاقيها مضمومة، يبقى الهمزة ديت هبدلها واو، يبقى الهمز الساكن المفرد ليه قراءتين، قراءة بالتحقيق يؤمنون، وقراءة بالإبدال. يعني إيه إبدال؟ إبدال الهمس حرف مد من جنس حركة ما قبله. واضح؟ يبقى قراءة بالإبدال وقراءة بالتحقيق. تاني حاجة يهمني في الهمز الساكن المفرد إن أنا أعرف الميزان الصرفي بتاعه. هجيب الفعل بتاع يؤمنون اللي هو آمنة، هجيب الميزان الصرفي تبعه على وزن فعل. ممكن الهمز يقع فاء للفعل، ممكن يقع لام للفعل، ممكن يقع عين للفعل. فالهمز الساكن المفرد اللي وقع فاء للفعل، فقط فاء للفعل، بيبدله ورش. يبدله ورش من الطريقين، من طريق الأصبهاني والأزرق. سبحان الله. ماشي. الهمز الساكن المفرد بيبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله. طيب عايزين نعرف الأدلة. أنا مش عارفة أتواصل معاكم لأن عندي مفيش كتابة بتوصل خالص. وكل همز ساكن أبد الحذاء. يبقى أهو أول واحد من أصحاب الإبدال في الهمز الساكن المفرد. وكل همز ساكن أبد الحذاء. Mm-hmm.